والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد الأحبة، لازم نتكلم عن الأشياء التي النواسخ عموما، يعني الأشياء التي تدخل على المبتدأ والخبر. الأصل أن هي إحنا تكلمنا على الأشياء التي تدخل على جملة أصلا المبتدأ والخبر، يا إما تنسخ المبتدأ، يا تنسخ حكم المبتدأ فتنصبه، أو تنسخ حكم الخبر فترفعه. من ذلك ظن وأخواتها، يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: انصب بفعل القلب جزء أي ابتدى، أعني رأى، قال علمت، وجد، ظن، حسبت، وزعمت، مع عد، حجى، درى، وجعل اللذك، اعتقد، وهب، تعلم، والتي كسيارة أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. قال: انصب بفعل القلب جزء أي ابتدى، أعني رأى، قال علمت، وجد، ظن، حسبت، وزعمت، مع عد، حجى، درى، وجعل اللذك، اعتقد، وهب، كاعتقد، وهب، تعلم، والتي كسيارة أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. يبقى هذا هو القسم الثالث من النواسخ، الأفعال الناسخة للابتداء. وظن وأخواتها، وتنقسم إلى أفعال القلوب وأفعال التحويل، أفعال التصيير أو التحويل وأفعال القلوب كما ذكر رحمه الله تعالى. فهي هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ وكذلك تنصب الخبر، يبقى مفعول أول ومفعول ثاني، مفعول أول ومفعول ثاني. يقول: فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين. عندنا أفعال يقين وتنقسم إلى قسمين، أفعال يقين وأفعال رجحان. ورجحان الظن بخلاف الشك، الشك أحيانا يكون استواء الطرفين أو الوهم أنه يقدم الطرف المرجوح على الطرف الراجح، لكن الظن غالبا أنت بترجح جهة على جهة أخرى، ولذلك تسمى أفعال الرجحان. وذكر المصنف منها ثمانية: قال: خال، ظن، حسب، زعم، عد، حجى، جعل، وهب. كمثال رأى قول الشاعر: رأيت الله أكبر، الله مفعول أول، أكبر كل شيء، أصلا الله أكبر. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. استعمل رأى هنا، رأى هنا لا يمكن أن تكون إلا لليقين، لأنها لو فيها ظن إنسان ربما يخرج من الملة. قال: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، فاستعمل رأى فيه لليقين. وقد تستعمل رأى بمعنى ظن، كقوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا، أي يظنونه، يظنونه. ومثال علم: علمت زيدا أخاك. وقول الشاعر: علمتك الباذل المعروف فانبعثت إليك بي واجفات الشوق علمتك، علم كذلك، علمتك الباذل المعروف. علم فعل ماض مبني على سكون الاتصال بتاع الفعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع فعل، والكاف مفعول اول، والباذله المفعول الثاني، يعني انت الباذل المعروف. علمتك الباذل المعروف فانبعثت اليك بي واجفات الشوق والامل، علمتك الباذل المعروف فانبعثت اليك بي واجفات الشوق. علمت، هذا متاكد ومتيقن انك تبذل المعروف، يعني كريم، فدفع عن الامل الى الاتيان اليك. ومثال وجد قوله تعالى: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، لفاسقين، كذلك هنا مفعول أول ومفعول ثاني، يعني أكثرهم فاسقون، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ومثال درى قوله: دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط، فإن اغتباطا بالوفاء حميد. دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط، دريت الوفي، دريت الوفي، الشاهد في دريت الوفي، الشاهد هنا دريت الوفي العهد، فضر فعل دل يدل على اليقين كما ذكر عليه رحمة الله. ونصب هنا مفعول، المفعول الأول التاء اللي هي تعتبر نائب فاعل، والثاني هو قوله الوفي، الوفية، فده مفعول ثاني، هذا هو المفعول الثاني. ومثال مثال تعلم، وهي التي بمعنى أعلم، قوله: تعلم شفاء النفس، يعني أعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر حتى تقهر عدوك، لأن هذا من أعظم ما يشفي النفوس. قال: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. بتعلم شفاء النفس قهر، شفاء قهر، مفعول أول ومفعول ثاني. فهذه الأمثلة التي ذكرها هي أمثلة الأفعال الدالة على اليقين. ومثال الدل على الرجحان قولك: خلت زيدا أخاك. وقد تستعمل خال لليقين كقوله، يبقى تستعمل في الاثنين، في الظن واليقين، أو الرجحان، أو الرجحان واليقين. تقول: دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسمن، فلا أدعى به وهو أوله. عمهن يقول أنه يعني كبر في السن، فالبنت إذا كلمته تقول له يا عم، بيض شعره مثلا أو وهن عظمه فتقول له عم. والإنسان غالبا يعني تدعوه نفسه إلى الإحساس بالفتوة والشباب، ما يحب أبدا أن يشعر بأنه قد كبر سنه وهن عظمه، يحب هذا. فإذا قالت لك يا عم، أنا مباشرة كما يقول عم عندنا عم الدبب، يعني أنت ما هذا الذي تقوليه؟ قال دعاني الغواني عمهن، دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسمن فلا أدعى به وهو أول. فالشاهد فيه وخلتني خال ليسمن، فهنا خال فعل يقين ليس بمعنى الظن، لأنه لا يظن أن لنفسه اسما، فهو على يقين من ذلك. خلتني الضمير الأول هو المفعول الأول، وليسمن هذا شبه جملة أو جملة، اسم لي جملة اسمية في محل نصب المفعول الثاني، في محل نصب المفعول الثاني. قال دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسمن فلا أدعى به وهو أوله. قال وظننت زيدا صاحبك، زيدا الأول ومفعول الأول وصاحبك المفعول الثاني. طب وكذلك خال، قال قد تستعمل كذلك لليقين، يعني الأصل فيها أن تستعمل للظن لكنها قد تستعمل لليقين، ومثل هذا إنما يشعر به السياق، تعلمه أنت من السياق. كقوله تعالى وظنوا أن لا ملجأ، هنا يقين، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وحسبت زيدا صاحبك، وقد تستعمل لليقين كقوله سبحانه وتعالى حسبت التقى والجود خير تجارة، هنا يقين، حسبت التقى والجود خير تجارة. التقى مفعول أول وخير مفعول ثاني، تجارة رباحا. إذا ما المرء أصبح ثاقلا، إذا ما المرء أصبح ثاقلا. قال حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. ومثال زعم قوله فإن تزعميني كنت أجهل فيكم، الزعم كذلك للرجحان، فإن تزعميني أنت تظنين هذا كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل، فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل. تزعميني كنت أجهل، فالشاهد في هذا الكلام قوله تزعميني كنت أجهل، يبقى المضارع من زعم بمعنى فعل الرجحان، ونصب به مفعولين أحدهما المتكلم تزعميني ني ني، الياء هذه مفعول به أول، والثاني جملة كان كنت أجهل، كان واسمها وخبرها في محل نصب المفعول الثاني. فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل. ومثال عد قوله فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم، يعني في الفقر، يعني لا تظن المولى شريكك في الغنى ولكنه شريكك في العدم، لا تظن أن صديقك هو الذي يشاطرك الغنى، لكن الأصل أن صديقك هو الذي يشاطرك ويقاسمك أيام الفقر والشقاء والتعب والحاجة. قال فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم. ومثال حاجة قوله قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة أظنه يعني حتى ألمت بنا يوما ملماته، فاطرح أنه ليس ذا ثقة، فقلت والمرء تخطيه عطيته أدنى عطيته إياي مئات. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملماته، الشاهد أحجو أبا عمرو أخا، أحجو أبا عمرو أخا ثقة، يبقى أبا عمرو مفعول أول وأخا أو أخا ثقة مفعول ثاني، أو أخا ثقة يعني يصح هذا ويصح هذا، أخا ثقة أو أخا ثقة. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملماته. ومثال جعل قوله تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، الملائكة إناثا مفعول أول ومفعول ثاني. وقيد المصنف جعل بمعنى اعتقد احترازا من جعل التي بمعنى سيارة، يعني هذه لها معنى وهذه لا معنى، لأن معنى جعل التي بمعنى سيارة هي من أفعال التصير أو التحويل وليست من أفعال القلوب. ومثال هب قوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك، فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني، الياء الأولى هي مفعول أول، امرأ هي المفعول الثاني، وإلا فهبني امرأ هالكا، فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا. قال رحمه الله ونبه المصنف بقوله أعني رأى على أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولي وهو رأى، وما بعده مما ذكره المصنف في هذا الباب، ومنها ما ليس كذلك وهو قسمان. يبقى مفعولين، يعني أحيانا هذه الأفعال تأتي لازمة، يعني ترفع فاعل ولا تنصب مفعولا، نحو جبن زيد ومتعد إلى واحد، نحو كرهت زيدا، هذه أفعال تنصب مفعولين، وأفعال تنصب مفعول واحد أو تلزم لازمة، يعني يأتي معها فاعل ولا يأتي معها مفعول به. قال: أما أفعال التحويل وهي المرادة بقوله والتي كسيّر إلى آخره، فتتعدى أيضا مفعولين كأفعال القلوب، سواء كانت أفعال القلوب هذه لليقين كما أسلفنا أو للرجحان كما بيّن رحمه الله. قال: فتتعدى أيضا إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وعدها بعضهم سبعة: سيّر، نحو سيّرت الطين خزفا، الطين خزفا، الطين مفعول به أول وخزفا مفعول به ثاني، وهنا بمعنى التحويل أو التصوير. قوله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، الهاء الأولى فجعلناه مفعول أول وهباء مفعول ثاني منثورة. ووهب كقولهم: وهبني الله فداك، أي سيرني، سيرني الله فداك، فالياء مفعول أول وفداك مفعول ثاني. واتخذ كقوله: لتخذت عليه أجرا، واتخذ كقوله تعالى: اتخذ الله إبراهيم خليلا، إبراهيم مفعول أول وخليلا مفعول ثاني. وترك كقوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، تركنا بعضهم يموج، فتركنا بعضهم مفعول أول ويموج الفعل والفاعل في محل نصب مفعول ثاني، الجملة الفعلية على بعضها في محل نصب مفعول ثاني. وقول الشاعر: وربيته حتى إذا ما تركته أخ القوم واستغنى عن المسح شاربه، هذا له أبيات أخرى: جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنزل الضر حالبه، لربيته حتى إذا آض شيظما يكاد يساوي غارب الفحل غاربه، فلما رآني أبصر الشخص أشخصا قريبا وذا الشخص البعيد أقاربه، فغمط حقي باطلا ولوى يدي، لوى يده الله الذي هو غالبه، وربيته حتى إذا ما تركته أخ القوم واستغنى عن المسح شاربه، وربيته حتى إذا ما تركته، تصير يعني حولته أخ القوم واستغنى عن المسح شاربه، تركته الهاء الأولى مفعول أول أخ القوم مفعول به ثاني. ومن ذلك قوله: رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا، فرد شعورهن السود بيضا، يعني حول أو صير، فرد شعورهن السود بشعورا مفعول أول وبيضا مفعول ثاني، فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا، رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا، فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا، والشاهد واضح: رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا، فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. الحدثان الليل والنهار، يعني كأنه حاسبه مثنى، وإنما الحدثان بكسر فسكون، نوازل الظهر وحوادثه، سمدنا من باب قعد أي حزننا، وأقمنا متحيرات وتوهمه العيني مبنيا للمجهول، فرد وجوهن يريد أنه قد صير شعورهن بيضا من شدة الحزن، وجوهن سيدا من شدة اللط، الوجوه صارت سودا من هذا. ولذلك لما سئل العريان بن الهيثم دخل على عبد الملك بن مروان فسأله عن حاله، فقال: بيض مني ما كنت أحب أن يسود شعره، وسود مني ما كنت أحب أن يبيض وجهه. ثم قال رحمه الله: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزما، كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زكن. وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزما، كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زكن. الأفعال هذه كما أسلفنا قسما من أفعال القلوب ومن أفعال التحويل. أفعال القلوب منها ما هو متصرف، متصرف يعني يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، وغير متصرف يعني يلزم حالة واحدة، حالة المضي. فقال: فالمتصرفة ما عدا هب وتعلم فيستعمل منها الماضي نحو ظننت زيدا قائما، وغير الماضي وهو المضارع نحو أظن زيدا قائما، والأمر نحو ظن زيدا قائما، واسم الفعل نحو أنا ظان زيدا قائما، يعمل عمل الفعل فينصب المفعولين كذلك اسم الفاعل، واسم المفعول نحو زيد مظنون أبوه قائما كذلك، فأبوه هو المفعول الأول وارتفع لقيامه مقام الفاعل، وقائما المفعول الثاني، والمصدر نحو عجبت من ظنك زيدا قائما كذلك، ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي، الماضي ينصب مفعولين، فكذلك المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول، يعني هما تصرف عن الماضي. وغير المتصرف ذكر فقط فعلين وهما هب وتعلم. هب وتعلم يعني فعلان أمران ولا يتصرفان لا للمضي ولا للمضارع. فهب وتعلم، تعلم طبعا بمعنى أعلم، فهذان الفعلان لا يستعمل منهما إلا هذه الصيغة، يعني غير، يعني هما غير متصرفين، لا يأتي منهما لا المضارع ولا الماضي. فكقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها، سلف معنا، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. تعلم يعني علم، شفاء النفس قهر، شفاء مفعول أول وقهر مفعول ثاني. وقوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا، هبني امرأ، هبني الياء هنا مفعول أول وامرأ مفعول ثاني. قال واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء، يعني يمكن أن تعلق ويمكن أن تلغى. فتعلق بمعنى أن العمل يترك لفظا دون المعنى لمانع، نحو ظننت لزيد قائم. فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا لأجل المانع لها من ذلك. وما هو المانع هنا؟ ظننت لزيد قائم، اللام، لأن اللام تسمى لام الابتداء. لكن على كل حال هو في موضع نصب، بدليل أنك لو عطفت عليه لنصبت، لأنك تعطف على المحل، أنك تعطف على المحل. نحو ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا، فهي عاملة في لزيد قائم في المعنى لكنها لا تعمل في اللفظ، ومنع العمل في اللفظ دخول لام الابتداء. الإلغاء هو ترك العمل يعني لفظا ومعنى، هذا معنى التعليق، هو ترك العمل لفظا لكنها تعمل في المعنى، المعنى أنها تنصب، والإلغاء أنها لا تعمل بدون مانع. يعني نحو زيد ظننت قائم، هنا توسط الفعل بين المبتدأ والخبر، زيد ظننت قائم، فهنا زيد لا تعمل لا في المعنى ولا في اللفظ. زيد ظننت قائم، يبقى زيد مبتدأ وظننت جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، فعل وفاعل، وقائم خبر المبتدأ. قال ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي، يعني كذلك التعليق والإلغاء ما ثبت للماضي، نحو أظن لزيد قائم وزيد أظن قائم وأخوته. وغير المتصرفة وهي هب وتعلم لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء، وكذلك أفعال التحويل نحو صير وأخوتها لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء، إنما تعمل كلها. يبقى التعليق والإلغاء يكون في غير أفعال التحويل، في أفعال القلوب، سواء كانت هذه الأفعال لليقين أو الرجحة. ثم قال رحمه الله وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشأن أو لا مبتدا في موهم إلغاء ما تقدم، والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن ولا لا مبتداء أو قاسم كذا، والاستفهام ذا لهن حتم. أكذا يقول. قال وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشأن أو لا مبتدا في موهم إلغاء ما تقدم، والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن ولا لا مبتدا أو قاسم كذا، والاستفهام ذا لهن حاتم. يبقى يجوز أو يجوز يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء، كما إذا وقعت وسطا نحو زيد ظننت قائم، أو آخرا نحو زيد قائم ظننت. في هذه الحالة كلها ستكون جملة اعتراضية إذا توسطت أو جاءت متأخرة، إذا توسطت بين المبتدأ والخبر أو جاءت بعد المبتدأ والخبر متأخرة، لكن لو تقدمت فإنها تنصب المفعولين حتما. طيب إذا توسطت فقيل الإعمال والإلغاء سياق، يعني قاعدة، يعني يجوز أن تعمل ويجوز أن تلغي. تقول زيدا ظننت قائما أو زيد ظننت قائم، وبعضهم يقول الإعمال أحسن من الإلغاء، وإن تأخرت فالإلغاء أحسن. يبقى إن توسطت يكون الإعمال أحسن، هو هنا يقول إذا توسطت أو تأخرت يعني يمكن أن تعمل ويمكن أن تلغي، فإذا توسطت فالإعمال أفضل، وإذا تأخرت يعني جاءت متأخرة بعد المبتدأ والخبر فيكون ماذا يا شباب؟ فيكون الإلغاء أفضل، فيكون الإلغاء أفضل. وإن تقدمت لا تلغي، خلاص ظننت زيدا قائما، لا تقول ظننت زيد قائم، فيجب الإعمال. فطيب لو حصل ووجدنا شاهدا من شواهد العربي حصل فيه إلغاء مع تقدم ظن، فقال مقدر هنا ضمير الشأن محذوف، ومن ذلك أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل، أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل، أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل. ما الذي حصل هنا؟ قوله وما إخاله، لدينا منك تنويل، فوما إخاله الأصل كده، الأصل الهاء ضمير الشأن وهو المفعول الأول، ولدينا منك تنويل هتبقى جملة في موضع نصب المفعول الثاني، لدينا منك تنويل، فهنا لا تكون ملغاة، هنا لا تكون ملغاة، لأن احنا سنقدر ضمير الشأن محذوف يكون هو المفعول الأول. قال أو على تقدير لم الابتداء كقوله، يبقى ضمير الشأن محذوف، أو نقدر لم الابتداء، وذكر في ذلك شهيدا هو قوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، الشيمة الأدب. طيب أين الشيء هنا؟ أني وجدت لا ملاك الشيمة، أي الشيمة، شيمة الأدب، ومن باب التعليق وليس من باب الإلغاء في شيء، هو ليس ملغا لكنه معلق، يعني ملغا لفظا لكنه يعمل في المعنى. وذهب الكوفيون وتبعهم أبو بكر الزبيدي وغيره إلى جواز إلغاء المتقدم فلا يحتاجون إلى تأويل، وهم لهم قاعدة معروفة في ذلك، قولهم ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل، يعني لا تتعبون. وإنما قال المصنف وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز، فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال كما تقدم، وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم، ولهذا قال والتزم التعليق. فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل ما النفي، ما النفي نحو ظننت ما زيد قائم، أو إن النفي نحو علمت إن زيد قائم، ومثل له بقوله تبارك وتعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني ما لبثتم، ما هنا إن هنا بمعنى ما لبثتم. وقال بعضهم ليس هذا من باب التعليق في شيء، لأن شرط التعليق أنه إذا حذف المعلق تسلط العامل على ما بعده فينصب مفعولين نحو ظننت ما زيد قائم، فلو حذفت ما لقلت ظننت زيدا قائما، والآية الكريمة لا يتأتى فيها ذلك، لأنك لو حذفت المعلق وهو إن لم يتسلط تظنون على لبثتم، إذ لا يقال وتظنون لبثتم. قال يعني كأن هذا القول الثاني يقول ابن عقيل كأنه مخالف للمجمع عليه، إن أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره، وتمثيل النحويين للتعليق بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك. وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعده لا النفي نحو ظننت لا زيد قائم ولا عمرو، أو لم الابتداء الابتداء نحو ظننت لزيد قائم، هذا كله من باب التعليق، والتعليق كما قلنا معناه الإلغاء لفظا لكن هي تعمل في المعنى، أو لام القسم نحو علمت لا يقومن، يعني والله لا يقومن زيد. وقال ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات اللي هي لام القسم أو الاستفهام، ولو ثلاث صور، الأولى أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام نحو علمت أيهم أبوك، الثانية أن يكون مضافا إلى اسم استفهام نحو علمت غلام أيهم، غلام أيهم، غلام مضاف لاسم استفهام هو أيهم، أيهم أبوك، الثالثة أن تدخل عليه أداة الاستفهام نحو علمت أزيد عندك أم عمرو، هنا ألغيت لوجود الاستفهام. يبقى إذا كان أحد المفعولين اسم استفهام فتلغى، إذا كان أو تعلق، تلغى أو تعلق، تعلق العمل. ثم قال لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة، هذا أمر جميل، هذا أمر جميل لا إشكال فيه. قال لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة، إذا كانت علم بمعنى عرف تتعدى إلى مفعول واحد، تتعدى إلى مفعول واحد كقولك، يبقى هنا ليست بمعنى، ليست من أفعال القلوب، علمت زيدا يعني عرفته خلاص، هنا لازمة، تكون لازمة لا يأتي لها مفعولان. ومنه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، يعني لا تعرفون شيئا، فلا تعلمون شيئا هنا ليست هي من العلم الذي هو من أفعال القلوب، ولكنها هنا بمعنى عرفة، فإذا كانت بمعنى عرفة ألغي عملها لا تعمل، عمل ظن. وكذلك إذا كانت ظن بمعنى اتهم تعدت إلى مفعول واحد ليس بمعنى أفعال الرجحان، كقولك ظننت زيدا، ظننت زيدا من الظنة يعني من الاتهام، فظننت زيدا بمعنى اتهمت زيدا. ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين، يعني بمتهم، يعني بمتهم، فهنا في هذه الحالة لا تعمل هذه الأفعال عمل ظن. قال ولرأي الرؤيا إن ممال علم طالب مفعولين من قبل انتمى، ولرأي الرؤيا إن ممال علم طالب مفعولين من قبل انتمى، إذا كانت رأى حلمية يعني للمنام، رؤية المنام تتعدى هنا المفعولين كما تتعدى إليهما علم المذكورة من قبل، وإلى هذا أشار بقوله ولرأى الرؤيا إن ولرأى، مش لرأي، ولرأى الرؤيا مما لعلم، ولرأى الرؤيا اللي هي معنى الرؤى، الرؤيا يعني ننسب لرأي، لرأى التي مصدرها الرؤيا ما نسب لعلم المتعدية الاثنين، فعبر عن الحلمية بما ذكر، لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية فالمشهور كونها مصدرا لها. ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية الاثنين: إني أراني أعصر خمرا، الياء مفعول الأول، وأعصر خمرا جملة في محل نصب المفعول الثاني. أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالة، أبو حنش، وكذلك قوله أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالا. أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا، إذا أنا كالذي يجري لوردي إلى آل فلم يدرك بلالا. فالهاء والميم في أراهم المفعول الأول، ورفقتي هو المفعول الثاني والمفعول الثاني. قال: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي، ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي. لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على المحذوف، وهذه قاعدة عامة، يمكن الحذف إلا إذا دل دليل على هذا المحذوف. فمثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال: هل ظننت زيدا قائما؟ فتقول: ظننت، التقدير ظننت زيدا قائما، فحذفت المفعولين عليهما. ومنه قوله: بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب، وتحسب حبهم عارا، يبقى حذف المفعولين لدلالة السياق عليه، أي وتحسب حبهم عارا علي. فتحذف مفعولا واحدا أو مفعولين إذا دل عليه دليل. ومثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال: هل ظننت أحدا قائما؟ فتقول: ظننت زيدا، يعني ظننت زيدا قائما، مفهوم خلاص من السياق. وفتحذف الثاني للدلالة، ومنه قوله: ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، أي فلا تظني غيره واقعا، فلا تظني غيره واقعا مني بمنزلة المحب المكرم. ويريد أن يقول إن إذا دل عليه دليل جاز الحذف ولا إشكال فيه. قال: ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. وهذا الذي ذكره المصنف هو صحيح، يعني كل من مذهب النحويين، فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجوز لا فيهما ولا في أحدهما، فلا تقول ظننت ولا ظننت زيدا ولا ظننت قائما، وأنت تريد ظننت زيدا قائما، لأن في النهاية ليس ثمة دليل يدل على المحذوف. قال: وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. يعني وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى نحو: قال زيد عمرو منطلق، وتقول: زيد منطلق، لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية، ويجوز إجراؤه مجرى الظن، فينصب المبتدأ والخبر كما تنصبهما ظنا. والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين: المذهب الأول مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط، وهي الأول أن يكون الفعل مضارع أولا، الثاني أن يكون للمخاطب، يبقى مضارع للمخاطب، ويجعل تقول، وإليهما أشار بقول يجعل تقول، فإن تقول إن تقول مضارع وهو للمخاطب. والشرط الثالث أن يكون يبقى مضارع للمخاطب أن يكون مسبوقا باستفهام، وهذا هو الشرط الثالث، إن ولي مستفهما به، مستفهما به. الشرط الرابع أن لا يفصل بينهما، لا يكون هناك فصل بين الاستفهام والفعل، بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل، فإن فصل بأحدهما لم يضر، وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخر. فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك: أتقول عمرا منطلقا، أتقول، فعمرا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني، وهنا تحققت فيه الشروط. أتقول الشرط الأول في هذا الفعل، أولا فيه همزة لا يفصل بينه وبين الفعل فاصل، وهذا الفعل مضارع للمخاطب، مضارع للمخاطب. ومنه قوله، يعني قول الشاعر: متى تقول القل سر واسما يحملن أم قاسم وقاسما، متى تقول القل سر واسما يحملن أم قاسم وقاسما. فلو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمرو منطلق، هنا لا ينصب مفعوليه، هنا الأنصب مفعولين. وكذا إن كان مضارعا بغير تاء نحو يقول زيد عمرو منطلق، أو لم يكن مسبوقا باستفهام نحو أنت تقول عمرو منطلق، أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا جر ومجرور ولا معمول له نحو أنت تقول زيد منطلق، فإن فصل بأحدهما لم يضر نحو أعندك تقول زيدا منطلقا، أو أفي الدار تقول زيدا منطلقا، وأعمرا تقول منطلقا، ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلي أجهالا تقول. هنا فصل بين الفعل وبين همزة الاستفهام والفعل بفصل، ومع ذلك نصب مفعولين، فبني لؤي مفعول أول وجهالا مفعول ثاني. إذا اجتمعت الشروط جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول، نحو أتقول زيدا منطلقا خلاص يجوز، وجاز رفعهما على الحكاية نحو أتقول زيد منطلق على الحكاية. ثم قال وأجري القول كظن مطلق عند سليم النح قل ذا مشفقا، عند سليم يعني عند قبيلة سليم مذهب سليم، فيجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين باستمرار مطلقا، أي سواء كان مضارعا أم غير مضارع وجدت فيه الشروط المذكورة اتصلوا يعني وأن يكون للمخاطب ويكون متصل بالاستفهام وهكذا أم لا، وذلك نحو قل ذا مشفقة، فذا مفعول أول ومشفقا مفعول ثاني. ومن ذلك قوله قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائينا، فهذا مفعول أول لقالت وإسرائيل مفعول ثان، مفعول ثان يعني مفعول ثاني لهذا، مفعول ثاني لهذا الفعل. ثم قال أعلم وأرى، قال إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا، إذا صار أرى وأعلم. أعلم وأرى هو يريد أن يقول هي من الأفعال التي تنصب ثلاثة مفعول. إحنا تكلمنا عن الأفعال التي تنصب مفعولين وقلنا أن منها أفعال قلبية ومن أفعال الرجحان، والقلبية تنقسم إلى أفعال يقين وأفعال رجحان، ومنها أفعال التصير أو التحويل وهذه تنصب مفعولين، وتكلمنا عن شروط النصب ومتى تعمل ومتى تلغي إلى آخر ذلك. هنا قال أعلم وأرى، هذه تنصب ثلاثة مفاعيل، وقوله إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم، يبقى أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ليس مفعولين فقط ثلاثة مفاعيل. وهنا ذكر سبعة أفعال منها أعلم وأرى، فذكر أصلهما علم ورأى وأنهما بالهمزة تعدان إلى ثلاثة، يعني علم ورأى مفعولين، إذا وضعت الهمزة تعدت إلى ثلاثة مفعيل، لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كان يتعدان إلى مفعولين، نحو علم زيد عمرا منطلقا ورأى خالد بكرا أخاك، فلما دخلت عليهما همزة النقل زادتهما مفعولا ثالثا وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة، وذلك نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا وأريت خالدا بكرا أخاك، فزيدا وخالدا مفعول أول وهو الذي كان فاعلا حين قلت علم زيد ورأى خالد، هذا شأن الهمزة تصير أصلا ما كان فاعلا مفعولا، فإن كان الفعل قبل دخولهما لازما يبقى ينصب مفعول، فإن كان ينصب مفعولين يبقى ينصب ثلاثة مفاعيل، فحين تقول لبس زيد جبة فتقول ألبست زيدا جبة مفعول أول ومفعول ثاني وهكذا. قال وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقيقا، أي يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفعيل أعلم وأرى ما ثبت لمفعولي علم ورأى، يعني مبتدأ وخبر في الأصل، ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما نفس الأحكام، ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل، ومثال ذلك أعلمت زيدا عمرا قائما، فالثاني والثالث من هذه المفعيل أصلهما المبتدأ والخبر وهما عمر قائم، ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو عمر أعلمت زيدا قائم، ومنه قولهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر، فنا مفعول أول والبركة مبتدأ ومع الأكابر ظرف في موضع الخبر وهما اللذان كانا مفعولين، والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر، ويجوز التعليق عنهما فتقول أعلمت زيدا لعمر قائم، ومثال حذفهما للدلالة أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما فتقول أعلمت زيدا، ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة أعلمت زيدا عمرا أي قائما، أو أعلمت زيدا قائما أي عمرا قائما. قال وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثان اثني كسا فهو به في كل حكم ذو كسا، اقتضاء يعني يبقى راو علم إذا دخلت عليهما همزة النقل هتتعدى ثلاثة مفاعيل، وأشار في هذين البيتين إلى أنه يثبت لهما هذا الحكم إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين، أما إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى واحد كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر مثلا يتعدى لواحد فتقول رأى زيد عمرا أبصر يعني، وعلم بمعنى عرف نعوى علم زيد الحق، فهنا بمعنى علم ليست بمعنى أفعال القلوب. فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين. إذا كان بمعنى أفعال القلوب يتعديان بعد الهمزة إلى ثلاثة مفاعيل، إذا كان بمعنى آخر يتعديان إلى مفعولين، نحو أريت زيدا عمرا وعلمت زيدا الحق، والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسى وأعطى، نحو كسوت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما، في كونه لا يصح الإخبار به عن الأول، فلا تقول زيد الحق كما لا تقول زيد درهم، وفي كونه يجوز حذفه مع الأول وحذف الثاني وإبقاء الأول وحذف الأول وإبقاء الثاني، وإن لم يدل على ذلك دليل فمثال حذفهما أعلمت وأعطيت، ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، ومثال حذف الثاني وإبقاء الأول أعلمت زيدا وأعطيت زيدا، ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ومثال حذف الأول وإبقاء الثاني نحو أعلمت الحق وأعطيت درهما، ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا معنى قوله والثاني منهما إلى آخر البيت. قال وكأرى السابق نبى أخبر حدث أنبأ كذاك خبر، اذكر بقية الأفعال. المصنف عد الأفعال المتعدية ثلاث مفاعيل سبعة، ذكر أعلم وأرى، وذكر في هذا البيت الخمس البقية، وكأرى السابق نبأ وأخبر حدث أنبأ كذاك خبر، نبأت زيدا عمرا قائما مفعول أول، زيدا مفعول ثاني، عمرا قائما مفعول ثالث، ومنه قوله نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. نبئت زرعة، الشاهد في هنا نبئت هنا نائب فاعل ومفعول، وهي المفعول الأول، زرعة وهو المفعول الثاني، والجملة التي هي يهدي إلي غرائب الأشعار في محل نصب المفعول الثالث، في محل نصب المفعول الثالث. قال وأخبرك قولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا، ومنه قوله وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تعوديني. يقال أنه الرجل من بني كلاب ومن مختار أبي تمام في ديوان الحماسة، ولكن روايته الحماسة هكذا، وما عليك إذا خبرتني دنفا رهن المنية يوما أن تعودين، أو تجعلي نطفة في القعب باردة وتغمسي فاك فيها ثم تسقين، وما عليك إذا أخبرتني دنفا يعني مريضا وغاب بعلك يعني زوجك يوما أن تعوديني يعني تزوريني. فهي أخبرتني دنفا أن تعوديني، الشاهد في هذا البيت الشاهد قوله أخبرتني دنفا، حيث أعمل أخبر في ثلاثة مفاعل، نائب الفاعل اللي هو تاء المخاطبة، والثاني ياء المتكلم، أخبرتني دنفا، والثالث دنفا، مفعول أول مفعول ثاني مفعول ثالث. قال أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء، أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه، حدثتموه له علينا الولاء، مفعول أول تاء مفعول تاء الأول نائب الفعل اللي هو التاء، والثاني هاء الغائب حدثتموه، والثالث جملة له علينا الولاء، فله علينا الولاء يعني الولاء له علينا، هذه الجملة في محل نصب مفعول ثالث. وأنبأ كقولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا، فأنبأت فعل وفاعل، وعبد الله المفعول الأول، وزيدا مفعول ثاني، ومسافرا مفعول ثالث، ومنه قوله وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن، أنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خيرا، يبقى التاء التي هي في محل لنائب فاعل في محل نصب المفعول الأول هي المفعول الأول، وقيسا المفعول الثاني، وخيرا هو المفعول الثالث، ومنه قوله وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها، وخبرت سوداء الغميم مريضة، يبقى التاء وسوداء الثاني ومريضة هو المفعول الثالث. وإنما قال المصنف وكأرى السابق، لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى طارة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وطارة تتعدى إلى اثنين، وكان قد ذكر أولا أرى المتعدية إلى ثلاثة، فنبه على أن هذه الأفعال خمسة مثل أرى وأعلم، يعني لا مثل أرى المتأخرة وهي المتعدية إلى اثنين، فهذه هي السبعة أفعال التي ذكرها المصنف أنها تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل إذا كان بها الهمزة. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.